الخلاف والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والشهيد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 106 على 1. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني، ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي. نحن يعني نقرأ من فصل نفيس من الكلام في كتاب من وسائل دفع الغربة لأخينا الشيخ سلمان فهدي العودة. فنقرأ الآن في فصل عنوان جهاد الطائفة المنصورة وأثره في دفع الغربة. يقول: إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى لتكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد؟ ولبيان ذلك لابد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق، بل هي تحاذر على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها، حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر طوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم، وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة، وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. فالطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله، ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة، ولتذليل العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين، وتجدد من درس من أعلام الدين، وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا ورضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتسليط الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم، وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدال على أعدائها فتشكر ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعذيب والاضطهاد، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها، وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس، او تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الاسلام، او تمثلت في تعذيب من اسلم واكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وازالتها بالكلية او تخفيفها والحد منها. ثانيا، ويهدف ايضا الى ان يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسراهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث: بدأ الإسلام غريبا بالمقتول، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة بأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، اضطر ما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعجازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما دعمته في مقامه. طالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز، فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام ويمنحوهم الثقة المطلقة وينقادوا لهم فيما يريدون ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يكيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلقلة الصف وتوهيل العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة يعني بدأنا عليه السادس أنه الجهاد ذو الشأن الكبير في تقرير هذا المسلم هذا الذي أي وصلت إلى هذا الفرق وجزاه الله خير. لكن أن نقرأ إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق حول يعني فصل لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة. أنا إن كان لي تعليق هو أن أخانا هذا سلمان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها. أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالجه واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يدندن حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء، فأتمنى لو أنه يضحكنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يلتفون حولهم ما هو واجبهم، فإنهم محاطون بأولئك الحكام الذين أشار إليهم والذين لا يفسحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين ندندن دائما حولهما، ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلمه في هذا المجال وأعني بذلك ما نكني عنه بالتصفية والتربية. فلعل الأخ الفاضل يعني يتشفنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية، لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع. الله يحفظك. يعني يقول بعد ذلك مما كنا قرأناه المرة الماضية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعني خادم أنت من حارث. نعم. وشيخنا هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفع جزاه الله خير، ولعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل وتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل. والله كنا نحن بحاجة نسمعها. أي والله صحيح. نعم. فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، نعلم من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30 ما شاء الله في بيته، يعني رجل جزاه الله خير أكرمنا، ويعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات، يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التصفية والتربية هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا، يعني لا كاد تخرج حرفا إن شاء الله، يقول أنا أعجب أو أنا لا أرفع رأسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله، بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاديا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا. اللهم جزاه الله خير. هذه بحروفه يا شيخ. نعم. يصدق هذا أيضا الواقع الذي رأيته. نعم شيخ. لأنه هو له درس العقيدة. في العقيدة، درس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير متعب. هذا أنا لما ذهبت قلت إني أحضر. كنت أسمع إنه مجلس سفر يضم يعني الألوف ألوف ما ألوف. نعم. فلما ذهبت كان أظن يمكن عاصم كان معي في هذا، فإذا هو العدد قليل مش مئات يعني. فتعجبت أنا، قلت يعني وين هذا اللي كنت أسمع. فالآن هذا الكلام هو أدركه هو بنفسه، وهذا من فضله. وهذا صحيح من فضله. من فضله. انه شاف انه الدروس العلميه الجاده في الفقه في العقيده في الحديث كذا يقل العدد. وفي هذه الاحداث او في الامور العامه ما يسميه الاخرون بفقه الواقع يتطاير الناس اليه من كل ارجاء المنطقه. ويرفعون القائلين والخائضين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من آثارهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين. شيخ متأكد لفت النظر اللي رفعته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير، قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء عرض جزاه الله خيرا هو، مع أن الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلام. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جديد يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. فقلنا له والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الشرطة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزاه الله خير يعني كان لطيفا ودرسا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها. ذلك والله النبي.

على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام تيمية موافقة العقل يعني صحيح المعقول إلى صريح المعقول لا يخالف يعني في شيء من هذا في أصل منهجه هو هكذا إنه لا تعارض بين الشرع هو الحكم إليه هو الذي يحكم العقل. طيب لماذا ذكر العقل هنا؟ لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال شوف إذا في شيء متقدم. طيب هدفنا كلمة العقل أصح ولا إذا بقيناها؟ ممكن يعني إذا حتى لا يفهم أحد منها حذفها لا يفهم أحد العقل المفهوم مخالف الشرع فحذفها يمكن يكون أولى. طيب وإذا كان يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فيبقاؤها لا مانع فيه لأن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل فلا مانع من بقائها. لا يجوز أخي قرر العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم لأنني قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. لا يكتب في أمثالنا نحن يكتب لعامة الناس يكتب للمبتدئين في طلب العلم يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتاب وبموضوع مرافقة العقل الشرع أو الشرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك حط لي إشارة هنا قلم رصاص لو جيب في المصدر أحسن جيب قلم رصاص بعدين الشيخ أنا برضو بقرأها من طيب حط بالقلم العادي أساس استفهام وخط فوق العقل نعم قرأها من يعتقد هذا الكلام فبقول لك أنت موافق على هذا الكلام إيه ويقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك أنت يعني وقر هذا الكلام إيه؟ هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظ انه يقع في يد العامة نحن نفهم هذا وهو يفهمه الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة. لا انا الحقيقة اخشى اكثر من ايه منه هو نفهم. لا ما انا من هذه ما اخشى منه انا اخشى انت تخشى انا لا اخشى لحني عارض يعني لك امثلة ولي امثلة ولا شك طيب سيدة حذف الرجل يقول فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال بعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع فالأصول والفروع كلها من الدين ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة فقال ليس في الدين شيء يسير إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مصيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة. يعني إشارة عن تنظيم الأولويات هذا أمر مستحيل وهذه لوة الإخوان المسلمين بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصدر للأمور التي تحتمل الخلاف ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرقة. الثالثة التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض او تتعارض.

أنفسهم متى يوجهونها إلى ربهم. كنا عند شوي عند الخلافات هذه. نعم. أول الكلام وين؟ عم يقول هنا وعلى رغم هذا ولا لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. شو علاج هذا؟ حط ذات الاستفهام بالهامش من أول هنا. شو علاج هاي؟ علاج هذه الالتزام كما قيل قبل الالتزام بالكتاب والسنة والدليل. هذا اللي الأستاذ أبو مالك شاركنا في هذه النقطة. لعلك حتى شاركنا في هذه الفقرة. وما كان الأول كتاب وسائل دفع الغربة لسلمان فهد العودة. ايش هي الفقرة؟ كان عم بيتكلم حول وحول ائتلاف التعارف بين الطائفة المنصورة وتعاون الطائفة المنصورة فيما بين بعضها البعض. بيقولوا على رغم هذا وذاك لا يزال طبعا قبل منها بيتكلم عن قوة الأعداء وهجومهم ووحقهم وسائل الإعلام وتخطيطهم وكذا. وصار على الرغم من هذا وذاك كان نعم خير من يقول على حين لا كان الكتاب الإسلامي من ذلك شيئا البتة. اللهم إلا النزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من مخاطبة أقل القليل من المسلمين فضلا عن غيرهم ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين من يهتم للإسلام منهم يعني جماعات الإسلامية بقصد غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رقدهم الطويلة؟ هذه النقطة شو العجيب هذا يعني هو غفل عن هذا الخلاف الطويل العريض في أصول الدين وقواعده كيف هذا؟ لا هو يقول أنه لا يزالون يبحثون ويختلفون فيما ليس من أصول الدين. وأنا هذا الذي يقول الخلاف اللي بين المسلمين الآن والخلاف يعني مثل ما يقولون في الخشور هو الخلاف في لب اللباب. لا وبارك الله فيك هو لا شك أن الواقع أنه يشمل الخلافين الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول على حسب التقسيم المعروف. فهو يريد توجيه المجتمع الإسلامي الذي لا يزال يختلف في مسائل ليست من الأصول ليست من الأصول. يعني السلفيين نفسهم مثلا تجد بينه خلاف في الفروع وتطاحن وتقاطع وتهاجر وتعادي وهو خلافات فرعية. اسمح لي أقول لك احنا لا نتحدث الآن عن الخلاف بين الفئة الواحدة التي تجتمع على أصول واحدة في العقيدة وفي الدين. أنا أتكلم عن الخلاف بين المسلمين بعامة لأنه هو ما يتكلم عن جماعة خاصة من المسلمين هو يتكلم عن المسلمين بعامة. فالخلاف اللي بين المسلمين مثل ما ذكر الشيخ صحيح ويتناول هذا كلامه أو الواقع أن الخلاف موجود في الأصول موجود في الفروع هذا ما. لكن الخلاف في الفروع هو منشأ الخلاف في الأصول منشأ الخلاف في الفروع هو الخلاف في الأصول. فكيف بده يعني يوضي عن الخلاف الطويل العريض اللي عمره قرون طويلة في الأصول ثم يلتفت فقط إلى الاختلاف في الفروع أو في المسائل الفرعية. هذا الحقيقة أنا يعني أعجب لمثل هذا الكلام. لذلك هو كان لازم يذكر على الأقل إنصافا يذكر بأنه الخلاف موجود بين المسلمين وبخاصة بالذين يختلفون في أصول المناهج أن يقول بأنه هذا الخلاف هو الذي أودى بهم إلى الخلاف في المسائل الفرعية. والمسائل الفرعية لا يهم الخلاف فيها بقدر ما يهم في الأصول، لأنهم إذا اتفقوا على الأصول هذه الخلافات في الفروع ما دام أنها لا تؤثر، وبخاصة الخلاف الذي يسمى الخلاف الشيخنا شو اسمه الخلاف النظري، مش النظري طيب في غير الخلاف في الفروع مثل ما عم تحدث؟ لا لا بقول خلاف، ما هو عند خلاف تضاد وخلاف تنوع، خلاف تنوع نعم. فأقول بأن يعني خاصة إن كان الخلاف خلاف تنوع فإحنا اللي بيهمنا يعني حتى من الخلاف، ما بيهمنا الخلاف اللي موجود خلاف التنوع، وإنما بيهمنا في الفروع خلاف التضاد. ولكن إذا كانت الأصول متفق عليها فالحقيقة حتى الخلاف خلاف التضاد اللي هو في الفروع أمر سهل ويسير بالنسبة لخلاف الأصول. وأنا أقول حتى يعني الآن لما إحنا بندل حول يعني أنت تتكلم السلفيين الخلاف بينهم في الفروع والمسائل الفرعية، وأنت ترى يعني في بينهم عداوة وقطيعة وخصومة من أي جهة، أنا الحقيقة لا أرى أن الخلاف في الفروع في المسائل الفرعية بين السلفيين هو الذي أدى إلى القطيعة في والخصومة، لا هو شيء يعني يتصل الحقيقة بالأصول نفسها. لأني أنا فأقول بأن الخلاف الحقيقة اللي أدى إلى الخصومة والقطيعة بين إخواننا السلفيين مش منشأ الخلاف في المسائل الفرعية، لا في من هذا وهذا، هو أعمق من هذا بكثير، في من هذا وهذا أعمق من هذا. إحنا الآن شوف يعني أنا أقول شخصيا بأن هذا لا تمشي له كلمته. نعم هو يقول في من هذا وهذا، لا لا أنا لا تمشي له، لا تمشي له إياها أنا، أنا زود عليه اللي أتكلم معه فيها. المسألة لما كان الخلاف الذي جرى بين الشيخ ونسيب، الشيخ نسيب لما كنا في حلب وقال الشيخ له بارك الله لك في رأيك وبارك الله لنا في رأينا ونحن الأخوة نتعاون ولا تستطيع. قال لا لا بس هذا حج عليه هو، لو أنه استاذ مررت أدري في كلامك هو حج عليه. لماذا؟ هو مسألة لأنه هو بده يرجع يقول سبب الخصام والمعاداة والتقاطع ليس هو الاختلاف في الفروع، وإنما هو اختلاف إنه في النفوس، يعني الاختلاف خلقي. فلو أنه مثلا هذا المثال اللي عم يجيبه أنت، لماذا هو مش خلاف في الأصل، خلاف بالنفس هذا للهوى، هو بده يربط لك موضوع الخلافات الفرعية إذا أثمرت أمور عدائية ليست هي السبب، وهذا الذي يريده. هذه حقيقة، هذا حقيقة من حيث أنها لهوى في النفس، أما ليست هي خلاف في قاعدة من قواعد الدين ومن أصل من أصول الدين، وإنما هوى في النفس أدى إلى هذا، ومع خلاف مسألة فرعية تؤدي إلى التهاجر والتباغض. الشيخ معلش أنا في خلاف ما قلت أنت آنفا، إذا الخلاف في الفروع بيكون سبب إيش للعداء، مو لأنه خلاف الفروع، مو لأنه خلاف، لا بل أنا أقول أكثر من ذلك، لو كان هناك خلاف خالص بوجه الله في الأصول لا يؤدي إلى المعاداة. نعم صحيح. فإذا إذا كان هذا هو الحكم في الأصول إذا صفت النوايا، فما يضر هذا الخلاف، فما بلا في الفروع. نعم. ولا أنا أضيف إلى هذا أيضا شيئا، أنه أقول يعني لم يكن إعجاب كل ذي رأي برأيه، اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي، هذا الحقيقة هذا إيش نعتبره؟ هذا أصل، هذا أصل. يعني أنا لما أعجب بالهوى برأيي وأتبع هواي، أليس هذا خروجا عن مقتضى التوحيد؟ صح، هذا هوى هو الباحث هنا، هذا إذا هذا خلاف الأصول حقيقة. ولذلك يجب أن تقوم التربية أساسا على أن يكون الخلاف يعني أو أن يكون الاتفاق والخلاف على حد سواء، والآن أن يكون لله هذا. يعني أنا الآن لما بوافق الشيخ برأيي، نعم خلينا أقول واحنا طبعا بجوز انصار شيخنا في بعض المسائل وفي بعض اراءه مثلا، لكن هذا لا يحملنا على احنا بنرى خلافنا مع شيخنا هو سبب في الوفاق. نعم عبودية. لماذا؟ لا اسمعني اقول لك لماذا. لانه انا اعرف بانه انا اذا خبت بدي اخالف شيخنا في مثلا من المسائل انا ما بخالفه حتى اظهر علمي عليه، هذا ما بيخطر في البال. واذا خطر في البال انا بصم ظهري. لكن احنا بنخالف شيخنا، اذا خالفنا بنخالفه لانه هو يلتزم الحق ونحن نرى الحق، والحق لا يتعدد وانما هو واحد، ولذلك ندين الله عز وجل بهذا. ونقول مثل ما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سلفنا الصالح فننتهي إلى هذه النتيجة. نعم. وتظل المودة قائمة. نعم. فلذلك ما في هوى في النفس. هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله. لا طالما أشياء لا بعيد بعيد جدا كلام رجل غريب أنه خمس صفحات تكلم عن الخلاف اليسير وخلاف هذا السهولة. نعم. يعني الكلام هذا لا ما هو أنت هذا ممكن أن يحصل فيه الإمارة هذا الكلام سليم. إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف في كلام سابق في كلام سابق لو ربط هذا بما قبله يعني يمكن أن تقول الشيخ علي الله طول عمره بارك فيك القارئ ما هو مستعد يجي يقعد يقلب صفحات حتى اسمعني اقول لك انا لما بدي اجي انا اتكلم اخر ما يثبت لي ذهني الحقيقه انا كقارئ الشيء في اخر الفصل شو حتى الاول على اساس انه ضروره تحقيق معنى الاسلام الطائفه صار معرفه حدود ما انزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنه في مجال الاعتقاد والاحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الاخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقه هذا الانتساب الشريف من الاراء والاقوال والاخلاق وغيرها، وهذا لا يتم الا في جو من الفرح والغلطه بالنقد الصحيح وترك اسلوب التزكيه المطلقه للاقوال والاعمال والاشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعه الله ويدل عليه النص من القران والسنه، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمه التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى على يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وليش جاءوا في الأخير أحد رجعه كلام متفصل بس فيه معنى شيء يا أخي. البحث اللي قرأته الآن بيتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل نعم. ما ينبغي أن يهملها. نعم. هذا هو البحث اللي بيدور حوله، بينما هذا الفقرة يكون عم تناقش فيها عم يصنف المسائل إلى مسائل أصلية وأسائل فرعية. الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يرى هذا، ولذلك فالمسألة منفك هذه عن تلك ما في علاقة. لماذا أنت تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية؟ أنا أظن هذا لا هذا كلامه ليس هذا كلامه، يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يثيرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة في عليها دليل ولو كانت جزئية، طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة فواجب المسلم الآخر أن يقبلها من أقيل الرسول. نعم. الشيخ ناصر الدين الألباني له مؤلفات. نعم. والشيخ ناصر الدين الألباني فيما نعلم وهذا الذي ندين الله به ونرجو أن نكون كذلك إن شاء الله وهو كذلك، أن الشيخ ناصر ما بيجيب مسألة في كل كتبه إلا وهي مؤيدة بالدليل الشرعي. نعم نعم. أليس كذلك؟ نعم. هذه العداوة طبعا الشيخ ناصر متفق مع إخواننا في كل أرجاء الأرض بأنه والله إحنا مش متفقين، مش مختلفين في العقيدة، مش مختلفين في العقيدة، وإن كان طبعا هناك في شو اسمه هذا في التزام بالعقيدة ومقتضاها، وفي التزام بالعقيدة وعدم التزام بالمقتضى، هذا واضح فرق، وهذا هذا فرق بعيد وشاسع، لكن على الأقل الأصل متفق عليه بغض النظر عن الالتزام بالمقتضى وعدم الالتزام بالمقتضى. لماذا ترى كثير من المشايخ اللي عرفوا منذ عشرات السنين والمشايخ الذين من طلبة العلم الذين عرفوا حديثا كلهم يرميه عن قوس واحدة في كثير من المسائل التي وهي المسائل الفرعية في إذا معناها الله يبارك فيه هذا ليس منهم مين؟ هذا الكافر ليس على هذا المنهج منهج هؤلاء، لا هو يؤدي إلى هذا، لا أنا ما أفهم أنه يؤدي إلى هذا الكلام، إنه هو لأسنه أصلا هو في خط سيره يتفق معنا في الأصول والفروع هذا الكافر. هذا الكلام الله يبارك فيه يا أخي خلينا هون أقرأ العبارة هذا الكلام هذا أقرأ العبارة من جنية هو إحنا الذي لا نشك يا أخي اعتبارك نحن لا نشك أنه هو معنا في الأصول والفروع لكن نخشى أن يكون متأثرا ببعض الاتجاهات الحزبية، وهذا الكلام اللي بيقوله الآن هو نابع من ذاك الاتجاه، لذلك طول بالك أقرأ العبارة من جديد خلينا نتأمل. يقول وعلى رغم وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام. كيف عندك؟ نعم. هذا واقع أم غير واقع؟ واقع. طيب. موجود. هو ينكره أم يقره؟ لا هو ينكره. طيب. نعم. هل له حق في هذا الإنكار؟ ينكر على الذين ليسوا على الحق. لا ينكر علينا نحن. الله يهديك. نعم. لا وين؟ وين قسمت أنت الجماعة قسمين؟ عم يتكلم عن المسلمين اللي بيشتغلوا في العلم. أعني العبارة أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام. هو عم يحكي عن الجميع، ما عم يحكي عن الموفقين والمهزومين، عم يحكي عن الجميع لا يزالون غارقين في البحث في هذه الأمور، فهو ينكر ذلك. طيب يعني هنا ممكن نقول أن تحتاج إلى شيء أو تقييد من العبارات، لكن مثال أنا بدي أضرب مثال. الشيخ لما تعرض في مسألة صلاة التراويح قال نحن نبين السنة في صلاة التراويح أنها 8 ركعات أو 11 ركعة يعني، ومع ذلك فنحن لا نبدع من يرى جواز الزيادة ويرى أن صلاة الليل مثلا نفل مطلق وأنه يفعل ذلك عن قناعة كاملة ليس تقليدا أعمى، فلا نقول بافتداء ببدعيته أنه مبتدع. هذا لا يفيدك شيئا في من أن فيه القرط الأصل أنه هذا أنت جعلت عذرا لهؤلاء بس ما له علاقة بالموضوع. هلا أنا مع الصابوني مثلا مش مختلفين في الموضوع؟ نعم. طيب انا قلت هذا الكلام، هو شو قال؟ يقول خلاف ذلك. قال متسلفين. نعم. طيب. مين هذا؟ صابوني. هذا علي صابوني الحلبي. قال متسلفين، فهو ينكر اشتغالنا بهذه المسائل، لا يميز من كان على الصواب ومن كان في الاسلوب الحسن على الذي هو عنده على خطأ فكرا وأسلوبا، ولا يتكلم بهذا التفصيل، هو يشمل الجميع بكلامه. أنا الذي كنت أدندن حوله من زمن أن هؤلاء هم الذين يزعموا ويزعمون أن اشتغالنا ببيان السنة يثير الخلاف، والحق أن نقول نحن نرد عليهم أن عدائهم للسنن هو سبب الخلاف وصار خلاف، ليس اشتغالنا وبيان السنن للناس وبيان البدع للناس هو مثار الخلاف، وأن نحن الذين نثير الخلاف، وإنما مثار الخلاف بسبب أنهم يحاربون السنة أو يتركونها أو لا يريدون منا أن ننبه الناس إلى السنن. الخلاف منهم هذا الكلام عندهم، هذا الكلام عندهم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه منك أنت. نعم. فهمت علي؟ يعني هم لأنهم يرون أنفسهم على الحق وأنت على الباطل. إذا افترضنا هذا الأمر هو الذي تقوله هو سبب الخلاف حقيقة. هو كذلك. نعم. لكن أقول بأن هؤلاء هم يرون خلاف ما ترى. خلاف ما ترى. لذلك لما تيجي أنت بدك تحكم يعني تحكم في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف بينك وبين واحد منهم، سوف لم تكون أنت الغالب أو المنتصر. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على حق ولا يتزعزع، وهو يعلم أو قد يعني سبقك قبل أن تقول هذا الكلام بمحاولة درء كل الأدلة التي تؤيد ما تقول ويهزم رأيك بالأدلة التي يراها هي الصحيحة. لذلك أقول بأن أصحاب الأهواء لا يمكن أبدا أن تصل معهم إلى نتيجة. ممكن أنا إني أصل مع كافر إلى نتيجة في قضية من القضايا العلمية ولا أصل مع صاحب هوى إليها. هو القصد والعفو. وصاحب الهوى يعني هو لا يناقشك في أمور العقيدة كما يناقشك في أمور في المسائل والأحكام. كما كنا مثلا في مرة في أحد البيوت بدون ذكر أسماء، وكان عدد من العلماء منهم من المصريين ومن الشاميين ومن غيرهم، فجاءت سيرة الشيخ فقال بعضهم يخالف الجمهور كلمة رمضة. فأنا قلت له نعم وأنا طيب. قلت له معلش أقول ماذا قلت له؟ يعني كلمة هي فشة خلق إنه والله يخالف الجمهور، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ أنا قلت له وأيكم لا يخالف الجمهور؟ أنت يا شيخ تخالف الجمهور في مسائل، وفلان وفلان كل بل الأئمة الأربعة ليس واحد منهم إلا وخالف الجمهور. أبو حنيفة خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور، أحمد خالف الجمهور، الشافعي خالف الجمهور. كل من نعم ليس هناك إمام إلا وخالف الجمهور. فليست نبز يعني أن تقول خالف الجمهور، ليست جريمة أن يخالف الجمهور وليست نبزا. أنا لو كنت مكانا بقولهم والله لقد قلتم قولا حسنا. هيك بقولهم أحسنتم قلتم. فهم بعد ذلك إنه هذه ليست طعنا أن تأتي فتقول إنه والله يخالف الجمهور. ماذا يعني يريد أن يتنقص؟ فإذا أردت أن تتنقص من الشيخ الألباني لأنه يخالف الجمهور فتنقص من الشافعي، تنقص بأحمد، تنقص بأبي حنيفة، لأن ليس واحد من أئمة المسلمين إلا وخالف الجمهور في مسائل. فالمسألة لا تنظر إنه خالف الجمهور أو ما خالف الجمهور، لن تنظر إلى الأدلة هل معه دليل في ذلك ومبحث ومبحث صحيح. أبعدتم النجعف العبارة في واد وبحثنا الآن في واد الآخر. الآن هنا هؤلاء الناس يعني حينما أنت مثلا في هذه المسائل وهم يرون أنها مسائل فرعية، لماذا يبتعدون وينأون بأنفسهم؟ يا أخي مسألة أخرى هي شفنا فيها موطن درج تحت كلام. يا أخي كلام هذا صواب ولا خطأ؟ هو الآن كلامه الآن الجماعات الإسلامية التي تناصبك مثلا العداء، تناصب الدعوة السلفية العداء، هل ترى على الدعوة السلفية إلا أنها مدنا مدى المشكلة بالنسبة لأخونا سلمان معني أتمني أن لا يكون كتب هذا، لكن فيه الإغراق في الجزئيات وكلام على تثبيت الصفوف، يعني فيه بعض الأمور تؤكد القرينة تتفضل بها الشيخ يعني الحقيقة. وكلنا نتمنى أن لا يكون كتب هذا يعني، وأنا معك لكن واقع العمل جاء الحقيقة. في كتاب لغراس في الجزئيات قرأت شيخنا، أنا ما قرأت استمعت من بعض الأشرار يمكن قرية علينا بعض الشيء. نعم وعن تشيط صحف تكلم كلاما يعني أظن ذكر القيام للقادم القشور اللباب القشور له لا لا بقول يعني أنا هنا كثير يقولون هكذا قيام المكارم الأخلاق لما ذكر أنا دخال هو ولف جاب المسألة ولفها ودار. قال الشيخ ابن باز يرى أنه جائز انتهى من الموضوع ولا دلدن حول ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرامة. على كل حال هو يعني مثلا رأى أنها مسألة فرعية لا نختلف من أجلها، وكون أن هذا يقال قلت أنه مسألة ما يتضيع الشغالي هي مسألة في الأصول هذه. تعرف ليش؟ مسألة في الأصول لا أقول لك شو مسألة في الأصول. أنا ليش أقول مسألة في الأصول؟ لأنها تؤدي إلى الطعن في شخوص الصحابة رضوان الله عليهم، وتؤدي أيضا إلى لا هذا صحيح. لا ما هذا هذه ثمرات الله بارك فيه تؤدي إلى الطعن عليهم في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي فهمهم وفي تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عدم توقيرهم لعدم توقيرهم. هذه مسألة في الأصول، هذه مسألة مش مسألة في الفروع. هذه لا بنص على المسألة هذه بالذات. هذه لما بدنا نفهم بدنا ننظر لها نظرة علمية صحيحة، هي قضية من قضايا العقيدة. أبدا ربنا قال ويعزروه ويوقروه، فأين التوقير هنا من هؤلاء الذين يطعنون أو الذين لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهم الذين عاشوا في أكنافه وعرفوا من سلوكه العملي. كل مسألة جزئية يمكن أن نسلسلها هكذا كل اختلاف فيها. الآن فهم النص، احنا بدنا نتكلم في مسألة أدى الاجتهاد إلى المخالفة في هذا. مثلا رأى الجواز هذه المسألة بعض العلماء، ورأى عدم الجواز آخرون، وهذا في كثير من الأشياء التي تحليل وتحريم. أقال يا أبو عبد الله، أنا أكاد أقول أقسم بالله العظيم بأن الخلاف في هذه المسألة ما حمل عليها إلا مجرات العرف والوقوع تحت تأثير العادة. الهوى أنا أقول لبعضهم قلت يا أخي اذكر الشيخ حسين مالذي كان حاضر هذه الجلسة لما في بيتنا، لما كان الديك محمود الديك وكان عبد المنعم معه. شو بعرفك في الديك؟ جاء كان في الإمارات وكان وجاءت مسألة القيام والشيخ محمود ما قام وتكلمنا حول هذا. وقلت له كان ينشر أحدهم رسالة الإمام النووي الترخيص بالقيام، قلت لهم يا أخي أنتم حتى هذه رسالة الإمام النووي حجة عليكم ليست لكم، لأن الإمام النووي رأى رخصة ترخيص. أنتم تقولون عدم القيام سوء أدب، الإمام النووي قال أن القيام جائز، ما قال أن الذي لا يقوم سيء الأداب وقليل الأداب. رأى أن ترك القيام جائز وعدم القيام جائز، ما فرضنا هكذا، فاستوى الطرفان. لو نقول هكذا، فأنتم تقولون أن عدم القيام سوء أدب، تنبذون من لم يقم بسوء الأدب، فالرسالة حجة عليكم ليست حجة لكم. لذلك نحن كنا نستخل على قضية العقيدة. أنا معك لكن نحن المشكلة اللي صارت عندنا نحن، أنا أرى مثل هذه التوزيع أنه نحن نرد السهام إليهم، أن يكون الذي يثيرون الخلافات هم. نحن لما نبين سنة صحيحة وننهى عن بدعة ونبين ذلك للأمة، هذا من واجب النصح ومن واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن يشار إلينا أننا نحن الذين نثير الخلاف واشتغالنا واستغراقنا بمسائل جزئية في الخلاف، وإنما الذي يثير الخلاف إذا كان محتاج إلى تعديل، وإنما الذي يثير الخلاف من وقف في هذه المسائل إذا لم يوافقنا معنا على اجتهادنا فلا ينبذنا. هو الذي يثير الكلام. أين يا شيخ علي الله يهدينا وإياك وحماسك؟ أنت عم ترد على المؤلف بينما أنت عم تقول ما في شيء. إن كانت تحتاج إلى هذه العبارة إلى شيء فيجب أن تقيد بهذا. أخي لا تشكك إن كان أو إذا كان على الأقل كيف إن كان كل هالكلام أدرت عليك. طيب إذا كان فأنا أفهم يعني هذا في ضوء فهمي للموضوع. أنا ممكن تكون العبارة هذه يعني فيها تقصير فيبين يناقش له أنه وممكن أنه يكون فيها تقصير. لا يعني رجعنا للتشكيك. لا نبين له لسلمان في ملاحظة أن من بين سنة للناس وأنكر بدعة للناس وإن كانت جزئية فليس هو الذي يثير الخلاف وغارق بالخلافات، وإنما الذي يغرق بالخلافات من يقاطعه ويحمل عليه لأنه بين هذا للناس. هذا يقال له لكن ليس هنا. نحن بدنا نعرف شو نقوله هنا. يعني هنا نقول له إنكارك على هالعلماء اللي بيبحثوا في المسائل الفرعية هذا خطأ، لأن البحث ينبغي أن يستمر في كل ما يتعلق بالإسلام سواء كان كلا أو جزءا أصولا أو فروعا إلى آخره مع حسن النية. هو ما ينكر الاشتغال بالمسائل الجزئية كما بيّن سابقا، ينكر الخلاف. يا أخي هو شو عم يقول؟ يقول لا يزالون في خلافات محتدمة، غارقين في خلافات محتدمة. ما قال هو ينكر الاختلاف، فالاختلاف ممن يخالف ليس ممن يبين. فالذي يبين الحق ما يقال أنه أثار الاختلاف. غفر الله لي ولك. الله ما أمين. يعني الآن الله يبارك ولنا معكم. يعني الآن لما تقول الكلام هذا يا شيخ علي أنت كأنك يعني كأنك ما قرأت العبارة هذه. يا شيخ اسمع لي أقول لك كوي الحسن. لا يا حبيبي لا حقيقة، لأني أنا لما بقرأ هذه العبارة يعني تبادر لي أحد أمرين. إما أن الشيخ سلمان نسي ما كتب نسي فكتب وهذا أحسن الظن عندي وإما أنه كتب ما كتب فأحسن ثم جاء بعبارة أخرى فلم يحسن أحسن. هذا هو مرحباً مدام الأمر كذلك. أحسن ما يقول لك إحنا الآن ما بنناقش سلمان في حسن الظن، إحنا بنناقشه في الثانية أحسن. إذا بارك الله فيك سلمان يكتب له الآن، يعني ما في داعي للإطالة في هذه المسألة، وإنما يقال له لقد أخطأت أنت فيها لأنك أنت لا تطعن على الذين يبينون السنة للناس، إنما تطعن على كل من يشتغل بالبيان والمخالفة، لأنه هذا مخالف اللي يبين السنة مش مخالف. أنا بسألك. لا أنا هو اللي بقول بالتحديد. لا يا أبو عبد الله، يعني أنا لما بعد أنا متبني مسألة تبنيا صحيحا وفق الدليل وأنت متبني خلافة ليس وفق الدليل. أنا بخالفك ولا مش بخالفك؟ أسيدي أنت لا تخالف، أنا أخالفك، أنت لا تخالفني. لا يا أخي لكن من حيث الواقع يا أستاذي الذي يثير الخلاف أنا حينما أعارضك في مسألة أنت تبين فيها الدليل أنا أعارضك، أنا أثير الخلاف وأعاديك. يا أبو عبد الله الله يبارك فيك، إحنا هذا تمثيل نظري، لكن أنا بقول لك الآن أنت تبين مسألة وجه الحق فيها معك. طيب وأنا ليس وجه الحق فيها معك، أنا بجوز أخالفك باجتهاد، لكن واحد ثالث بخالف بالهوى. أليس كذلك؟ طيب احنا استوينا جميعا في قضية واحدة وهي اننا مختلفون، أليس كذلك؟ مش مختلفون؟ طيب. ليس كذلك في رأيي. لا هو الان اقر معي لانه مختلف يعني في اختلاف وفي عدم اختلاف. أنا وأنت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة، لأنك ليس بهوى حكمت وليس بهوى، وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ في الأول. أنا شفت واحد يا أخي وأنا محلش وأنت بالدليل يا شيخ. أنا وأنت مثل ما حكينا الآن نخالف شيخنا في مسألة، لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وأنه شيخنا وأنه قدوتنا وأسوتنا. ولو خالفنا مع الأفراد نتكلم من الأردن والشيخ معلش معلش مقصود هنا اختلفنا وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا. اختلفنا في الاجتهاد صحيح لكن ليس بيننا اختلاف. ما اختلافنا في الحكم لكن الذي يشار المقصود يا شيخ العبارة هذه مش هي المقصودة أبو عبد الله أنا بقول لك إحنا الآن أنت بالدليل وأنا باجتهادي من غير دليل أو بدليل عام وهذا لا سمح الله بهوى نحن مختلفون واقعا ولا لا؟ نعم. وهذا الآن أنا مختلف مع الشيخ ناصر فرضا بدي أقول مختلف مع الشيخ ناصر لكن اختلافي مع الشيخ ناصر أنا لتقديري وحبي وإجلالي لعلمه ومعرفتي وكذا إلى آخره بقول هو أعلم مني أليس كذلك؟ طيب هل تعلم يا أستاذ أن العالم إذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام أو بالرأي المجرد أو بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان وينضحان من بئر واحدة أو يأخذان سهاما من شعبة واحدة هذا هو لذلك احنا ما نتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا ذا وخلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية هذا ما نتكلم عنه هذا احنا نتكلم عن اللي عناهم سلمان بعبارته هذه وأظن والشيخنا يمكن بوافقنا يمكن ما نخرج عن هذا النطاق اللي تكلمته كلام سلمان يعني الله كلنا هكذا نعم أنا أريد أن أبين لسلمان هنا أن نقول له من تعني بالذين يخيلون خيالتنا في سلمان أنت قل اسمعوا لي شوي نحن من وكلك عن سلمان أفض حالك سلمان ماذا تعني بهذه العبارة أنا إذا كنت أعني الذي هو ينكر على من يبين جان نفسك أنت سلمان ماذا تعني أفض حسن الظن يعني ماذا تعني أعني أنه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاف مع من يبين السنن والبدع ولو كان الله يهديك وين شرعت وين العبارة الآن في قضايا يقول ليس في أصول الدين لا أنت شوف يا أستاذ علي أنا أرجوك أنك تسألنا أنت أنا بعرف أرضك الحرارة حط العبارة منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان واربطها مع الكلام السابق هذا الذي قاله معلش اربطها اقول الله فسر العبارة هي مع الربط المذكور ماذا يعني لا يمكن مستحيل لكن خلينا احنا نشوف منه شو اصلاح هذه الفكرة محتدبة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعده النظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه بل وليست من مسائل الحياه العمليه المؤثره في حاضر او مستقبل تغلب مستكون سلمان معصوم لا مش معصوم لا سلمان ولا غير سلمان ولا محمد ما اعترفت انه هذا يمكن العبارة هي مش قائلها يمكن هذا الأمر الواقع إيه هو يمكن الاختلاف يمكن الاختلاف القائم يعني لا يريد أن يكون اختلاف قائم وإن كانت مسائل فرعي يريد أن يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الأخوة والمحبة والمودة ليس مع العداوة والبغضاء وريني هذا المعنى شو أنا بربطه بالسابق يا أخي هلا هون إذا مرتبط بالسابق بفهمه أما بدون ربط السابق لا طيب هون شو بيقول هون بيقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة يا أخي هي في صدر التعاون ولا يملك مسائل التأثير وزياده الشأن. يقول وعلى رغم هذا وذاك، يعني رغم ان الكفار بهجمتهم كذا، المسلمون بدل ما يكون متعاونين لا يزال المسلمون اعني من يهتم الاسلام منهم غارقين في خلافاتهم. هؤلاء الذين يهتمون بالاسلام، نعم. مين هني؟ انا نعم. وانت وزيد وبكر ورئيس الاخوان المسلمين والى اخره. طيب ليس هل هو ينكر عليهم؟ ينكر عليهم الاختلاف؟ لا، ينكر عليهم الاهتمام. لا، ينكر عليهم الاختلاف. شوف العبارة، يقول لا يزال المسلمون اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الاجماع. هو ينكر الاختلاف، لا ينكر الاشتغال بالجزئيات. هو الحقيقة الآن جزا الله خير الشيخ، ما نفرت نظرنا إلى مثلا فعلا. أولا الشيخ ما اسمح لي أقول، هو لو ظل واقف عند المسلمين فقط لهذا الأمر، لا لهذا الأمر فاضل الناس. نعم، ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون، فكأنه أيضا ينعي على المهتمين بالإسلام، ينعي الاختلاف، ما ينعي الاهتمام ببيان السنن او ببيان الواجبات. انا الذي لا ذاك والواجبات الفروع، الفروع بيان الفروع. نعم، مش واجبات. يعني انا اقول هنا يجب من واجبات شيخنا طبعا هو هي. نعم، الان انا حينما اقبل كلام سلمان اقبله بقيود. هذا الكلام إذا كان بده يجي عليه ظلال أخرى، أن من بين فروع الإسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالأدلة فدون يعني نبذ غيره بشيء فهذا ليس مخالفا. أما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاق، الله يسلمك، أنا حملت كلامه أكثر مما يطيق. والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول. انا اقول نفهمه هكذا اذا اردنا ان نفهمه هكذا. نحن نريد ان نبين له. كنت انت غير هؤلاء، اذا كنت انت بتحب سلمان واحنا والله بنحب سلمان، احنا ما بنكره سلمان، بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوه في هذا الوقت بصدق واخلاص ان شاء الله. ما شاء الله. لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بزلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا. لكن الآن هذه العبارة، هذا التأويل اللي تقوله أنت، هذا لا يمت إلى كلام سلمان بصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيحملك عليه حبك سلمان. لا لا، أنا أعني أنا أريد أن أوجه كلام سلمان. ما توجه بهالطريقة. أنا أريد أن أقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له. يعني أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل. تصحيح لا تصحح العبارة، شو الصحيح؟ يعني يجب أن تكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا عم نحط حالنا أنهم لما نقول بصير خلافات إحنا بصير الخلافات. هم يزعمون ذلك، احنا ما يعكسي الامر عليهم ان من يبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يخالف. جيد جيد، اذا خليه يحذف هذه العباره وما تقول هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي اريده بدل هذه العباره. بس هذا الذي يبين السنن وان كانت جزئيه وان كانت بدعه، وان كانت بدعه في يعني بدعه اضافيه، لا يقال انه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. اما الذي يغرق في الخلافات هو الذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الان الاخوان المسلمين لما يخالفون لاننا نبين، ليش؟ هم متفقون معنا في اصول كثيره، في قواعد كثيره، في امور كثيره. والله ما متفقين الا في كلمه الشهاده فقط. في لفظها كذلك في لفظها فقط، اما في معناها لا. فانا قصدي ان ننطلق نحن الان، يعني سلاحهم نرده الى صدورهم، هم دائما يدندنون حول أن شيخاني الله يهديك لسه بتحكي خارج الموضوع. هذا ما له علاقة بالعبارة هاي، ما له علاقة بالعبارة هاي، خاصة أنك بتكررها. ربطت بالسابق لا بظلم بكررها بكررها باختلال الألفاظ. يعني رجل ما شاء الله عنده ثروة ربطة بالكلام. على كل حال ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا. يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم، أنت اللي كلامك تستثني، يكفي أنك تعرف أن هذا خطأ. طيب الآن يا أستاذ لا لا لا, لا, لا, لا, لا أنا أبين قبل لا صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات، وأنت تستثني صح كلامي ولا لا؟ احتمال أن يكون هو يشمل الجميع واحتمال آخر أنه لا. ليش؟ لا الآن مثلا هو ما كتب لك في رسائله أنه يراك غارقا في هذا الاختلافات، وإنما كتب لك موضوع صوفي رهيب بدي أرجيك بالمكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت وريوجه لي الكلام هذا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. ليش؟ لا الآن مثلا هو